السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى. نستكمل بعون الله عز وجل تلك السلسلة، ومع الدرس 20 من تلك السلسلة نتكلم عن اسم الله التواب سبحانه وتعالى. أثبت الله عز وجل لنفسه هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة البقرة، فقال تعالى: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. معنى كلمة التواب في اللغة هي من صيغ المبالغة، والتوبة هي الرجوع عن الشيء إلى غيره، وترك الذنوب على أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه الاعتذار. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو التواب، أي الوهاب لعباده الإنابة إلى الطاعة، والموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضاه أو لما يرضيه عنه جل جلاله. فهو سبحانه الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والإنعام بعد المنع إذا رجعوا. وهو سبحانه وتعالى التواب الذي يعفو عن العبيد بعد الوعيد، ويخفف عنهم بعد التشديد، ويوفقهم بعد الخذلان، ويعطيهم بعد الحرمان. وهو التواب الذي يهب أسباب التوبة، ويشفق على عباده من السيئات والخطوب، ويعينهم على مغالبة شهواتهم والشبهات والكروب، ويصلي عليهم وملائكته في العلا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وهو سبحانه وتعالى عظيم التوبة، بالغ غايتها ومنتهاها، مهما كانت المعصية مداها، كما وصف نفسه سبحانه وتعالى بصيغة المبالغة التواب. وذلك لكثرة من يتوب عليه من التائبين، وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة، وواحدا بعد واحد على طول الزمان. وتوبة العبد إلى الله تبارك وتعالى محفوفة بتوبة من الله عز وجل عليه قبلها، وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من ربه تبارك وتعالى سابقة ولاحقة. فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد فأقبل بقلبه على التوبة والإنابة والرجوع، فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإنابة ورضا. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فله الفضل سبحانه وتعالى في التوبة والكرم أولا وأخيرا، لا إله إلا هو. وقد اقترن هذا الاسم باسم الرحيم، فقال سبحانه: إن الله تواب رحيم، أي أن توبة الله على من يشاء من عباده بتوفيقهم إليها ثم قبولها منهم هو من آثار رحمة الله وبره وإحسانه. فلولا سعة رحمته ما قبلها منهم، ولا وفق من شاء إليها، ولا عاقبهم على تفريطهم. فتضمن هذا الاقتران على عدة صفات من الكمال، منها أن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده فلا يعاقبهم بعد التوبة، وأنه تعالى لا يخذل ولا يرد من جاء منهم تائبا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء الأرض، وأنه تعالى يرحم عبده ويقبل توبته في عين غضبه، لأن رحمته تعالى تسبق غضبه، وأن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم، وهو مقتضي رحمته تعالى بهم. فإن التوبة من مقتضيات الرحمة وآثارها، فالرحمة أوسع والتوبة أخص، فناسب تقديم الأخص على الأعم، والله أعلم. أيضا في اقتران هذين الاسمين زوال المكروه وحصول المطلوب، وذلك أن من موجبات التوبة وآثارها زوال المكروه من تبعات السيئات والآثام، وكذلك الرحمة من آثارها وموجباتها، وحصول المطلوب والمرغوب من الإنعام والإحسان. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فدل هذا الاقتران على عدة صفات كمال أخر، أن منها أن الله عز وجل لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة، بل يمهلهم الفرصة للتوبة والرجوع، وهذا من كمال حكمته. وأنه تعالى لا يفضح أهل الذنوب ابتداء لكون ذلك عونا لهم على توبتهم، وهذا أيضا من مقتضى حكمته سبحانه عز وجل. وأنه سبحانه شرع من الحدود والكفارات ما يكفر به عن عباده الذنوب والسيئات، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وأنه جعل في التوبة حكمة، وهي استصلاح الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعادهم، وأنه يوفق من يشاء من عباده إلى التوبة لحكمة، لأنه ليس كل العباد يوفقون إليها، فحكمته اقتضت أن يوفق إليها من هو أهلها، ثم يقبل منها أو يقبل منه التوبة، وهذا من كمال الحكمة التي اقترنت بالتوبة. فمن جلال اسم الله التواب أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إليه أشد ما يكون من الفرح مع غناه سبحانه وتعالى عنه من كل وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. فانظر أخي الكريم إلى عظم محبته سبحانه وتعالى ورأفته بنا في توبة أحدنا إليه وهو الغني عنا، فحري بنا أن نحب ربنا تبارك وتعالى، وأن نعظمه بما هو أهله، وأن نثني عليه بما يستحقه. ومن جلال هذا الاسم أنه سبحانه هيأ الأسباب ويسر للعباد أسباب التوبة لمن تاب وأناب إليه مرة أخرى، بما يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من تنبيهاته، ويطلعهم عليه مما يخوفهم ويحذرهم به، حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة، فرجع إليهم فضل الله عز وجل بالقبول، وهو الذي لا تنفعه توبتنا ولا تضره معصيتنا، بل بمحض فضله علينا. والثمرات المرجوة من هذا الاسم الكريم أنه يورث العبد المؤمن محبة الله تعالى والحياء منه والإجلال له والمسارعة إلى التوبة النصوح في حاله، وأنه كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، وذلك أن منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال به حتى الممات. فالتوبة هي وظيفة العمر، وهي بداية العبد ونهايته. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن أسمائه جل وعلا الحليم عز شأنه، أثبت هذا الاسم لنفسه في سورة البقرة، فقال: والله غني حليم، أما اسم الحليم في اللغة فهو من أبنية المبالغة على وزن فعيل، جاء بصيغة المبالغة لكثرة حلمه سبحانه وتعالى على عباده. والحلم معناه ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، ويدل أيضا على الأناة والتمهل ومعالجة الأمور بصبر وعلم وحكمة. أما المعنى الشرعي لاسم الله عز وجل الحليم، فهو الحليم الذي لا أحلم منه، الذي له الحلم الكامل، الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل عاجلا بأهل الظلم والطغيان، فهو يمهلهم ولا يهملهم سبحانه وتعالى. وهو الحليم ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص، مع كمال القدرة والانتقام. ومن كمال حلمه تعالى أنه يدر نعمه الظاهرة والباطنة على العاصين كما يدر نعمه على الطائعين. ومن سعة حلمه أن العبد حينما يسرف على نفسه والله قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم، وهو تعالى يمهل عباده الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب، ويمهل العاصين لعلهم يرجعوا إلى الحق والصواب. ولولا حلمه سبحانه وتعالى عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض في أماكنها. تأمل قول الله عز وجل حين قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقد اقترن هذا الاسم باسمه الشكور، فقال سبحانه عز وجل في سورة التغابن: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فالله تبارك وتعالى ما أكرمه وما أعظمه وهو ينشئ العبد ثم يرزقه ثم يسأله فضل ما أعطاه قرضا يضاعفه، ثم يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه، فما أكرم الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: والله غني حليم، أي إن الله تعالى غني عنكم لا يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى، فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنه وعن كل ما سواه. ومع هذا فهو سبحانه وتعالى حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكروه، فلا يعاجلهم بالعقوبة ولا يبادرهم بالإيذاء. ومن ذلك أنه لم يعاجل المان بصدقته بالعقوبة، وفي هذا تعليم للعباد من رب العباد أن يتعلموا من حلمه، فلا يعجلوا بالأذى والغضب على من يعطونهم جزاء مما أعطاهم الله جل وعلا، حين لا يروقهم منه أمر ولا ينالهم منه شكر. وأنه مع كمال غناه من كل وجه وعطائه الواسع لكل فاجر وبر والعزة، وهو موصوف بالحلم والتجاوز والصفح لا عن ضعف أو عجز، وهذا من كمال الغنى والعز. واقترن الحليم بالعظيم أيضا في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. فدل هذا الاقتران على صفة زائدة ثالثة في الكمال، وذلك أن حلمه تبارك وتعالى عن كمال العظمة والجلال، فلم تمنعه عظمته وقدرته على خلقه أن يحلم عنهم، ولم يكن حلمه سبحانه عن ضعف وعجز وهوان، فعظمتها يزينها الحلم. فهي عظمة مع حلم وحلم مع عظمة، لأن الغالب في عظماء البشر وملوكهم ضعف الحلم عندهم، لأنهم يغترون بعظمتهم ويبطشون بمن خالفهم ولا يحلمون عليهم. فقال تعالى: إنه كان حليما غفورا في سورة فاطر، أي أنه تعالى يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم، فيؤخر وينظرهم ويؤجلهم ولا يعاجل بالعقوبة، ويستر آخرين ويغفر ذنوب آخرين، وأنه تعالى لا أحد أصبر وأحلم منه، وذلك أنه يؤخر العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفجرة، ومع ذلك أنهم معافون في نعم الله يتقلبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. رواه مسلم. ومن جلال هذا الاسم أن عرف عبده سعة حلمه وكرمه وإنهاره في ستره عليه، وأنه لو شاء لعاجله على ذنبه ولهتكه بين عباده، فلم يطب له معهم عيش أبدا، ولكن جلله بستره وقيض له من يحفظه وهو في حالته تلك، بل كان شاهدا وهو يبادره بالمعاصي والآثام، ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. فأي حلم أجل وأسمى من هذا الحلم؟ والثمرات المرجوة من هذا الاسم الكريم، فينبغي على العبد أن يتعبد ربه الأعلى بمقتضى هذا الاسم الكريم، فإنه تعالى يحب من تعبد بأسمائه الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الغني الحليم المتعفف. فمن عبوديته لهذا الاسم أن يحلم هو على من خالف أمره، فإنه تعالى مع كمال قدرته وقوته حليم، فمن باب أولى بالعبد العاجز الضعيف. فكما تحب أن يحلم عنك مالكك، فاحلم أنت عمن تملك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.